الله تعالى للإمام أبي القاسم الطبراني رحمة الله تعالى عليه قال: خالد بن زيد الجهني عن عقبة بن عامر حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا محمد بن علي الصايغ ومسعدة بن سعد العطار قال حدثنا سعيد بن منصور حا وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا علي بن وحل قال حدثنا الوليد بن حسين قال وحدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ابو سلام قال حدثني خالد بن زيد قال كنت رجلا راميا فكان عقبه بن عامر يمر بي فيقول: يا خالد اخرج بنا، يا خالد اخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم عطأت عنه فقال: يا خالد تعالى احدثك بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس من الله إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو تركها. علمه علمه محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن عقبة حدثنا ابو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبرك بافضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قل: اعوذ برب الفلق، وقل: اعوذ برب الناس. محمد بن ثابت الحجبي عن عقبه بن عامر حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ثابت الحجبي قال حدثني ابي عن عقبه الجهني رضي الله عنه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، وكان الرعي علي وعلى صاحب لي، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا وقد اجتمع عليه الناس، فقلت لصاحبي: اكفني حتى اجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع منه. فجئت اليه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضا فاحسن وضوءه وصلى ركعتين يقبل فيهما عليه لا يشغله شيء خرج من ذنوبه كيوم ولدت كما ولدته امه. بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبه حدثنا احمد بن عمرو القطراني قال حدثنا يحيى بن دوست قال حدثنا أبو إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة. قال: ضحي بها. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأضاحي بين أصحابه وأصابتني جذعة فقال: أضحي بها. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا هشام بن الدستوائي حاول حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير انه قال حدثني بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه انه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين اصحابه قال عقبه فصارت لي جذعه، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعه. قال: اضحي بها. الزهري عن عقبة بن عامر الجهني حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الجوني قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أبي عابس الجهني رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيء فسرحت ظهر أصحابي فلما رحت له أتى أصحابي يتبادرون يقولون: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فذكر نحو الحديث. سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عقبة بن عامر حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: بينما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لي: قل يا عقبة. قلت له: ما وما أقول. ثم سكت عني. قال: قلت في نفسي: لئن عادها علي لا أقول كما قال. فقال لي قل، فقرأ قل أعوذ برب الفلق حتى فرغ منها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من سائل وما سأل سائل وما استعاذ مستعيذ بمثلها. حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بها بهما يا عقبة، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: ثم سمعته يؤمنا بهما في الصلاة. عبد العزيز بن مروان عن عقبة بن عامر حدثنا عباس بن احمد الحنفي الاصمعي وقال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عمير بن عبد الحميد الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر الا بن عبد المجيد قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن عبد العزيز بن مروان انه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تقرأ سورة أحب إلي ولا أبلغ من قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تدعها في صلاة فافعل. حدثنا عبد الله بن خبيب الجهني عن عقبة بن عامر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن سلمان عن معاذ بن عبد الله بن تفضل شيخ حاضر عن معاذ بن عبد الله بن شعيب عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا عقبة. قلت: ما أقول؟ قال الثالثة: قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ بمثلهن. معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة، يبقى معاذ بن عبد الله بن خبيب مش شعيب، عن أبيه. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني عمرو بن حارث عن بكر بن عبد الله بن الأشعث عن بكير. نعم، معاذ بن عبد الله بن خبيب. خبيب، نعم. الآن بكر بن عبد الله بن أشج ولا بكير؟ بكر بن مضر عن بكر بن عبد الله الأشج. بكير. بكر بن مضر قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن معاذ بن عبد الله أنه حدث عن بكر بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن. سعيد بن المسيب عن عقبة حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد بن المسيب عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي امراء. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن فقال: ضحي به. حدثنا علي بن سعيد الرازي وقال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها سيكون بعدي أمراء يصلون بكم الصلاة، فإن أتموا ركوعها وسجودها فلكم ولهم، وإن انتقصوا منها فلكم وعليهم. عمر قرأ سيدنا نقرأ أبو عمر أحسن الله إليك. وبه إليه قال عبد الله بن عطاء عن عقبة قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نتناول الرعية فلما كانت نوبتي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول: ما من مسلم يتوضا فيسبح ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول فيها الا يقبل وهو كيوم الا يقبل وهو كيوم ولدته امه من الخطايا ليس عليه ذنب. فما ملكت نفسي عند ذلك أن قلت بخ بخ. ما عبد بن هلال العبدي عن عقبة بن عامر حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا وهيب بن بقية قال أخبرنا خالد عن الجريري عن معبد بن هلال عن عقبة بن عامر الجني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة اقرأ بهما في صلاتك إذا صليت فإنك لا تقرأ بمثلهما، يعني المعوذتين. الحسن البصري عن عقبة بن عامر حدثنا عبد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر انه قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق 3 ايام. حدثنا عبد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله وهب عنه بن بقية، مش وهب بن بقية، مين؟ وهب بن بقية حديث 57، حديث 57 وهب قبل ابن بقي. أحسن الله. قال حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نكح الوليان فهو للاول. حدثنا يوسف بن يعقوب القضي قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا ابو بحر البكراوي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه اذا انكح الوليان فهو للاول. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القضي وقال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وقال حدثنا ابو بحر البكراوي قال حدثنا سعد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امراه زوجها وليان فهي للاول منهما. حدثنا الحسن بن علي المعمري وقال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن قال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. محمد بن سيرين عن اخر حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابراهيم بن الحسن العلاف قال حدثنا هلال بن حق عن ابن عوف وهشام عن محمد بن سيرين انه قال خرج عقبه بن عامر الى مسيلمه الى مسيلمه الى مسلمه بن مخلد وهو امير على مصر ابن مخلد إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر وكان بينه وبين النواب شيء فلما أتى دخل عليه فقال مرحبا بأخي أتاني زائرا. قال لم آتك زائرا ولكن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معي يومئذ. قال من علم من أخيه سيئة فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة. قيس بن ابي حازم عن عقبه حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عقبه بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل علي ايات لم اسمع بمثلهن او لم ارى مثلهن، المعوذتين. حدثنا حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس عن عقبه بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم ينزل علي مثلهن، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أرى مثلهن، يعني المعوذتين. حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال حدثنا حبان بن موسى وسويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن اسماعيل عن قيس عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عبدان بن احمد قال حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبه بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي الليله ايات لم مثلهن قط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. عبد الرحمن بن عائذ عن عقبه بن عامر حدثنا عبد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبه بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وأمه خزاعية وكنيته أبو سروعة ما اسند عقبته. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث بن عامر اخبره ان او سامعه منه ان لم يكن خصه انه نكح ام يحيى بنت ابي ايهاب فقالت له امه وسرعة وسروع. أحسن الله لكم. أن هناك أم يحيى بنت أبي إيهاب فقالت له أمة سوداء قد أرضعتكما، قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأعرض فأعرض فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال وكيف قد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهى. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هودة بن خليفة البكراوي قال حدثنا ابن جرج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول حدثني عقبة بن الحارث بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فذكرت ذلك له فقال وكيف قد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهوا عنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حبيش قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث ان عن عقبة بن حارث أن هناك امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما، فذكرت ذلك النبي صلى الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فذكرت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم ذكر الثانية وقال إنها كاذبة، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فكيف وقد قيل. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عقبه بن الحارث انه قال تزوجت بنت ابي ايهاب التيمي، فلما كان الصبيحه ملكها جاءت مولاه لاهل بمكه فقالت اني قد ارضعتكما، فركبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فذكرت ذلك له، وقلت لقد سالت اهل الجاريه فانكروا، قال وكيف قد قيل؟ قال ففارقتها ونكحت غيرها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عالم بن نعمان حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه انه قال سمعت عقبه بن الحارث حدثني صاحب لي وانا وحدثني صاحب لي وانا لحديث صاحبي حافظ قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فدخلت علينا امراه سوداء فزعمت انها ارضعتهما جميعا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت إنها كاذبة، فقال وما أدريك أنها كاذبة وقد قالت ما قالت دعها عنك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال قال ابن أبي مليكة حدثني من هو أوثق مني أنه كان تحته أم يحيى فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فأعرض عنه ثم أعاد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعها عنك. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المدني قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني تزوجت بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتنا، فأعرض عنه فأتيته عن الجانب الآخر فأعرض عني فاستقبلته فقلت يا رسول الله إنها سوداء، فجعلت أصغر من شأنها. فقال كيف قد قيل؟ حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العبادني قال حدثنا سليمان بن حرب الحاوي حدثنا محمد بن عباس المؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وابن عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث انه قال اوتي بالنعيمان او ابن النعيمان وسكران فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة شديدة، فأمر من كان في بيته أن يضربه ضربه مني علي والجريدي، قال عقبته فكنت في من ضربه. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النفسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الواحد الثقفي قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث لأنه قال أوتي بن نعيمان أو ابن النعيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثني عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبه بن الحارث انه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينه وسلم، ثم قام سريعا فاتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى ان قد عاجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر عندي فكرت ان يحبسني فامرت بقسمه. عقبة بن مالك الليثي حدثنا فضيل بن الملطي قال حدثنا ابو نعمان حوى حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني هدبه قال حدثنا هدبه بن خالد حوى حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ حوى حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا القعنبي حوى حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا سليمان بن المغيره عن هلال بن هلال عن حماد بن هلال قال اتانا ابو العاليه انا وصاحب لي فقال هلما فانتما اشب مني واوعى للحديث مني فانطلق بنا حتى اتى بنا الى بشر بن عاصم الليثي فقال حدث هذين حديثك فقال بشر حدثنا عقبه بن مالك وكان من رتي فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فاغرت على قوم فشذ رجل من القوم فتبعه رجل من اهل السريه معه السيف شهره فقال الشاذ من القوم إني مسلم فلم ينظر فيما قال قال فضرب فقتله فنام الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله يا رسول الله ما قال الذي قاله إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قباله من الناس وأخذ في خطبته ثم قال الثانية والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من قتلي فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قباله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر عن قال الثالثة والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه ثم قال إن الله أبى علي في من قاتل مؤمنا قالها ثلاثا حدثنا علي بن عبد العزيز قابو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا احمد بن سلمه عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال انه قال جامع بيني وبين بشر بن عاصم رجلا فحدثني عن عقبه بن مالك ان جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاشوا اهل ماء صبحا فثار رجل من الماء فحمل عليه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مسلم فقاتله فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال المسلم يقتل المسلم وهو يقول إني مسلم فقال يا رسول الله قالها تعوذا فقال هكذا وحول وجهه عنه فقال إن الله أبى علي في من قاتل مسلما قالها ثلاثا حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن ابي حميد عن حميدة بنت عبادة الانصارية عن اختها عن عقبة بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم على المنبر في رمضان فقال قد قمت على هذا المنبر وانا اعلم ليلة القدر فالتمسوها في العشر الاواخر في ليلة الوتر عقبة ابو عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده الاصفهاني قال حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا نافع بن صيفين كان قد بلغ 12 سنة عن عبد الرحمن بن عقبة عن أبيه عقبة وكان أصابه سم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عن أبيه عقبة وكان أصابه سم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار مسلم رآني ولا رأى من رآني ولا رأى من رآني ثلاثا من اسمه عياض أبي إلي قال من اسمه عياض عياض بن حمار المجاشعي سكن البصرة نسبته قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الملك بن هشام عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال عياض بن حمار بن ناجية بن سفيان بن مجاشع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا خالد بن الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فمان الله يؤتيه من يشاء حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا علي بن الجعد وحدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن برزوق قال أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجد ضالة فليشهد شاهدين ذوي عدل ولا يكتم فإن لم يجد صاحبه فهو مال الله يؤتيه من يشاء فإن لم يجد صاحبه هو مال الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال كل مال نحلته عبدي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أمرني أن أغزو قريشا فقلت يا رب إنهم إذا يسلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إنما بعثتك لأبتلي بك، قد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة فاغزهم يعزك الله وأنفق ينفق عليك، وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثالهم، وقاتل من أطاعك من عصاك أهل الجنة ثلاثة إمام مقسط ورجل رحيم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك أهل الجنة ثلاثة إمام مقسط ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون بذلك أهلا ولا مالا، ورجل أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، والشنظير الفاحش. قال وذكر البخل والكاذب. قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا علي بن الجعدح وحدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عياض بن حمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ضالة فليشهد شاهدين ذوي عدل ولا يكتم، فإن لم يجد صاحبه فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم ولا يغيب وليعرفها سنة ثم لا يكتم ولا يغيب ويعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن عياض بن حمان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء، فلم يذكر أيوب في حديثه مطرفا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي وأبو خليفة ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز قالوا حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني العلاء بن زياد وجابر بن يزيد أخو مطرف وحدثني رجلان آخران نسي همام أسماءهما أن مطرفا حدثه أن عياض بن حمان حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إن كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وانتابتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، فقال يا محمد إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه يقظانا ونائما، وإن الله أوحى إلي أن أغزو قريشا فقلت يا رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا قام كما استخرجوك مخزوم فسنعزك وأذهب. فسنغزك واغزهم فسنعزك وانفق ينفق عليك وابعث جيشا نبعث واغزهم فسنغزك وانفق ينفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة أمثالهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وقال أصحاب الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف فقير متصدق. وقال أصحاب النار خمسة رجل لا يخفى له طمع وإن ذر إلا جانبه ورجل لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك والضعيف الذي لا زبر والضعيف لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يد والضعيف لا زبر له الذين هم فيكم تبع يتبعون أهلا لا يتبعون لا يتبعون أهلا ولا مالا. فقال رجل يا أبا عبد الله أمن الموالي هم أم من العرب؟ قال هو التابعة هو التابعة يكون للرجل فيصيب من حرمته سفاحا غير نكاح. والشنظير الفحاش قال وذكر الكاذب والبخل واللغر يا مسلم. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني قتادة قال حدثني العلاء بن زياد ويزيد بن عبد الله اخو مطرف وعقبة ورجل اخر ان مطرفا حدثهم عن عياض بن حمال انه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته يقول ان الله عز وجل امرني ان اعلمكم مما ما جهلتم فذكر نحوه. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن قتاده عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا ابراهيم بن نائله الاصمعي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن ابي القلابه عن ابي العلاء مطرف عن عياض بن حبال عن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب فقال في خطبته إن الله أمرني أن أعلمكم ما جئتم مما علمني في يومي هذا إن كل مال نحلته عبدي حلال إن كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنما أتتهم الشياطين فاجتنتوا عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا وإن الله أمرني أن آتي قريشا فقلت يا رب إذا يسلغوا رأسي فيدعوا خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسينفق عليك وأبعث جيشا أبعث معه خمسة مثله. وذكر الحديث. حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف قال حدثنا أسلم بن لسان الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال أنبانا خالد عن عوف قال أسلم وحدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف قال حدثنا أحمد بن زين التستري قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حكيم الأزرمي أن الحسن حدثنا عن المطرف الشخي قال حدثنا عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطب إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا ألا إن كل مال نحلته عبدي ألا إن كل مال نحلته عبادي فهو حلال لهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتنتهم عن دينهم وحرمت عليهم الذي أحللت لهم وأمرت أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض من قبل أن يبعثني فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإن الله قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأ نائما ويقظانا وإن الله أوحى إلي أن اغزو قريشا أن أغزو قريشا، فقلت يا رب إذا يزلغ رأسي فيذروه خبزة، فقال أخرجهم كما استخرجوك فسنغزي، وبعث جيشا نبعث 5 أمثاله، وأنفق ينفق عليك، وقاتل بمن أطاعك من أنصارك. وقال أهل الجنة 3: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى، ومسلم، وراجل غني عفيف متصدق. وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، ورجل إذا أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، والشنظير الفحاش، وذكر البخل والكذب. قال حدثنا إبراهيم ابن متوية الأصبهاني، قال حدثنا إبراهيم بن متوية قال حدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر البدائني قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار رضي الله عنه المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: ألا أحدثكم ما حدثني الله عز وجل به في الكتاب؟ إن الله عز وجل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، فأعطوهم المال حلالا لا حرام فيه، وعبدوا الطواغيت، وأمرني أن آتيهم فأبين لهم الذي جبلهم عليه. فخاطبت ربي: إن أتيت ثلغت قريش رأسي كما تثلغ الخبزة. فقال لي: امضي أمضك وأنفق أنفق عليك، وقاتل من عصاك من أطاعك، فإني سأعطي مع كل جيش تبعثه 10 أمثاله من الملائكة، ونافخ في صدور عدوك الرعب، ونعطيك ما أذكركه دائما ويقظانا. فأبصروني وقريشا وقريشا هذه، فإنهم دموا وجهي وسلبوني أهلي، وأنا مبادئهم فإن أغلبهم يأتوا ما دعوتهم إليه طائعين أو كارهين، ويغلبوني فإني كنت على شيء أدعوكم إليه. قال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن أن عياض بن حمار رضي الله عنه جاء بناقة وراحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدها. فقادها فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عياض أسلمت؟ فقال: لا. قال: دونك ناقتك، فإن الله حرم علينا زبد المشركين. قال حدثنا أبو مسلم الكشي وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو مسلم الكشي وأحمد بن إسماعيل العدوي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمر رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة أو بدنة، فقال: أسلمت؟ قلت: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري وعلي بن سعيد الرازي قالوا حدثنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد أن النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن موسى الشيباني قال حدثنا الفضل بن موسى السيباني السناني قال حدثنا الفضل بن موسى السناني عن حسين بن واقد عن المطرف عن مطر الوراق عن قتادة عن المطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد قال قلت يا رسول من قوم يشتمني فهل علي من بأس أن أنتصر منه؟ فقال المستبان شيطان متهاتران المستبان شيطانان متهاتران متكاذبان ومتكاذبان. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان شيطانان متكاذبان ومتهاتران. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبانا عمران بن القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي إلا أن يعتدي المظلوم المستبان ما قال فعلى البادئ إلا أن يعتدي المظلوم. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. عياض بن غنم الفهري نسبة عياض قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي محمد اليزيدي قال حدثنا محمد بن سعد كاتب الواقدي عن الواقدي قال عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن الحارث بن فهر أسلم عياض قديما قبل الحديبية وشهد الحديبية وكان بالشام مع أبي عبيدة بن الجراح فلما حضرت أبا عبيدة الوفاة ولى أبو عبيدة عياض بن غنم عمله الذي كان عليه فأقره عمر بن الخطاب على عمله حتى مات. وكان عياض رجلا سمحا مات يوم مات وما له مال ولا عليه دين لأحد وتوفي بالشام سنة 20 وهو ابن 60. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال توفي أبو عبيدة بن الجراح واستخلف ابن عمه عياض ابن غنم الفهري ما أسند عياض بن غنم. قال حدثنا عمرو بن إسحاق ابن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي حدثنا عمارة بن وثيمة المصري وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا إسحاق بن زبريق الحمصي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال حدثنا الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ يرده ابن عائذ إلى جبير بن نفير أن عياض بن غنم وقع على صاحب دريا حين فتحت فأتاه هشام بن حكيم فأغلظ له القول ومكث هشام الليالي فأتاه هشام يعتذر إليه فقال يا عياض ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا؟ فقال له عياض يا هشام إنا قد سمعنا الذي سمعت ورأينا الذي رأيت وصحبنا من صحبت أو لم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخلو به فإن قبلها قبل وإلا كان قد أدى الذي له والذي عليه وإنك يا هشام لأنت الحاري إذ تجترئ على سلطان الله فهل خشيت أن يقتلك السلطان الله فهل خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله. فلحدثنا الحسين بن إسحاق التستري فلحدثنا داهر بن نوح فلحدثنا عمرو بن الوليد قال سمعت معاوية بن يحيى فلحدثنا يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم الأمم. يا رب رزقنا بالأبكار في الجنة وفي النار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن المثنى بن الصباح عن أبي الزبير عن شهر بن حوشب عن عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فسكر لم يقبل له صلاة 40 ليلة وإن مات دخل النار وإن تاب قابل الله منه فإن شرب الثانية فكذلك فإن شرب الثالثة فكذلك فإن شرب الرابعة كان حقا على الله يسقيه من طينة الخبال إلى ما طينة الخبال قال عصارة أهل النار. عياض أبو عبد الله الثقفي حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد الحريشي والعباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي قال أخبرني عبد الله بن عياض عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هوازان في 12,000 فقتل منا من أهل الطائف يوم حنين مثل ما قتل من قريش يوم بدر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من بطحاء فرماه في وجوهنا فهزمنا. سبحان الله. قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري أحمد قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا لكم من مخلد قال أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال أخبرني عبد الله بن عياض عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عكة من عسل فقبل وقال احمي شعبي فحماه له وكتب له كتاب الشعب. عياض الأنصاري قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الملك بن عمير عن عياض الأنصاري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احفظوني في أصحابي وأسافي فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة. لا أصير ذكرت الشعر يعني ما بقول لك تلسى العسل قمت جايبها كلها فمن حفظ سبحان الله حتى الحديث نفسه احفظوني في أصحابي وأسفاري فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لا يحفظني فيهم تخلى الله منه ومن تخلى الله منه أوشك أن يأخذه. عياض بن زيد العبدي قال حدثنا حجاج بن عمران السدوسي قال حدثنا سليمان بن داود المنقري قال حدثنا عثمان بن عمر عن النهاس بن قهم ومحمد بن سعيد عن أبي شيخ الهنائي قال حدث عن أبي شيخ الهنائي الخفيف عن أبي شيخ الهنائي قال حدثني رجل من عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله عز وجل يضاعف لكم. عياض بن مرثد العامري وقد اختلف في صحبته. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم بن كليب قال سمعت عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض العامري يحدث رجلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم صح كده عن عمل يدخله الجنة فقال هل من والديك أحد حي؟ قال لا. سأله ثلاثا قال اسق الماء تحمله إليهم إذا غابوا واكفهم إياه إذا حضروا. قال حدثنا احمد بن محمد الخزاعي الاصبهاني، حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت عياض بن مرثد او مرثد بن عياض عن رجل منهم انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فذكر نحوه. عياض بن عمرو الأشعري سكن الكوفة، قال حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى، حدثنا أبو خليفة القطراني قال حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا القطراني قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى، حدثنا أبو خليفة قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري قال لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، يعني أبا موسى الأشعري. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال شاهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال ما لي أراهم لا يقلسون كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقلس. من اسمه عكرمة؟ عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أمه أم مجالد امرأة من بني هلال أسلم عام الفتح واستشهد يوم اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه، وقيل استشهد يوم أجنادين. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا خالد بن خداج قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر، وكان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال لما كان يوم الفتح هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فخب بهم البحر فجعلت الصواري ومن في البحر يدعون الله عز وجل ويستغيثون به، فقال ما هذا؟ فقيل مكان لا ينفع فيه إلا الله، فقال عكرمة فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه ارجعوا بنا إليه، فرجع وأسلم، وكانت امرأته قد أسلمت قبله فكان على نكاحهما. قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في قصة الفتح قال وفر عكرمة بن أبي جهل عامدا إلى اليمن، وأقبلت أم الحكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمة وهي تحت عكرمة بن أبي جهل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب زوجها فأذن لها وأمنه، فخرجت بعبد الله رومي فراودها عن نفسها فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على أناس من عك فاستعانتهم عليه فأوقفوه، فأدركت زوجها ببعض تهامة وقد كان راكبا في سفينة، فلما جلس فيها نادى باللات والعزى نادى باللات والعزى فقال أصحاب السنة لا يجوز هاهنا أحد يدعو شيئا إلا الله وحده مخلصا، فقال عكرمة والله لئن كان في البحر إنه لفي البر وحده، فأقسم بالله لأرجعنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عكرمة مع امرأته فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه وقبل منه، ودخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فارا فلامته عجزته عيرته بالفرار، فقال البحر الرجز بس. البحر الرجز. تقول وأنت لو رأيت بالخندمة إن فرصت وعنو فر عكرمة ولاحقتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. كلمة. قال حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال عكرمة ابن أبي جهل ابن هشام وليس له عقب، فكان قد خرج هاربا يوم الفتح حتى استأذن حتى استأذنت له زوجته من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، فأمنه فأدركته باليمن فردته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فاعتنقه وقال مرحبا بالراكب المهاجر. فأسند عكرمة بن أبي جهل قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بالراكب المهاجر. قلت يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقها عليك إلا أنفقت مثلها في سبيل الله. من اسمه علقمة قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي المصري قال حدثنا عبد الله بن صالح وحدثنا معاوية العتابي المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس التجيبي عن زهير بن قيس البلوي عن عمه علقمة بن رمثة البلوي رمثة البلوي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال رحم الله عمر رحم الله عمرا، فتذاكرنا من اسمه عمرو، ثم نعس ثانية فاستيقظ فقال يرحم الله عمرا، ثم نعس ثالثة فاستيقظ فقال يرحم الله عمرا، فقلنا يا رسول الله من عمرو؟ قال العكس قلنا من عمرو يا رسول الله واحد فقال عمرو بن العاص. قال وما باله؟ قال ذكرت إني كنت إذا ندبت الناس للصدقة جاء من الصدقة فأجزل فأقول من أين لك هذا يا عمرو؟ فيقول من عند الله. وصدق عمرو إن لعمر عند الله خيرا كثيرا. قال زهير فلما كانت الفتنة قلت اتبعوا هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فلم أفارقه. اتبعوا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فلم أفارقه. قال حدثنا المقدام أيوة كده صح ستورة قلت أتبع هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فلم أفارقه. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجباري قال حدثنا ابن لهيعة عن عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس التجيبي عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فذكر مثل حديث الليث علقمة بن فغواء الخزاعي. قال حدثنا جعفر بن محمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن فغواء عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهرق الماء ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا. قال حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية حسنك بارك الله فيك نفع الله بك أحسنك صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. سطورة سطورة